يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول وشرح الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند أول الكتاب الثاني في السنة، وقد انتهى من الكتاب الأول وقبله المقدمات. الكتاب الأول تناول فيه المهمة من مسائل الكتاب، أي الدليل الأول من الأدلة الإجمالية، المصدر الأول من مصادر التشريع، بل هو المصدر الأعلى الحاكم على جميع المصادر بعدها، فهو أصل في نفسه وأصل لغيره. أصل الأصول عندنا قول ربنا بالحق جاء للمصطفى نبينا، وتلاه مباحث الأقوال أو الدلالات، وهي من المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة والإجماع، لأن الكتاب كلام الله، والسنة هي كلام رسول الله أو نقل لأفعال رسول الله بكلام، أننا لم نرى فعلا نبوي، إنما نقل إلينا قولا، حكي إلينا قولا، وهذا القول يحتاج أن تضبط دلالته. كذلك الإجماع حكي في سورة أقوال، ولذلك جعل الآمدي مباحث الدلالات مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، وقدم مباحث الأقوال على السنة لأنه ذكرها عقب الكتاب مباشرة ولا يحتاج إلى تكريرها مع السنة، لأن للسنة مباحث تخصها ليست في الكتاب كالنقل الآحاد وحجية الآحاد وحجية الأفعال النبوية والكلام في الأقسام التواتر والآحاد وغير ذلك من المباحث المتعلقة بالسنة النبوية، ولا يحتاج إلى تكرير مباحث الأقوال في الإجماع، وللإجماع مباحث تخصه. هنا قال الكتاب الثاني في السنة، إنه عقد لكل دليل من الأدلة المتفق عليها كتابا، الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال التي سيفسر بها الكتاب وتعرف بها دلالات الكتاب، وهي وإن كانت تعرف بها دلالات السنة والإجماع إلا أنه قدمها أو ذكرها مع أول محل يناسبه وهو الكتاب. قال الكتاب الثاني في السنة، وهي أقوال النبي وأفعاله. قال في الغاية وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، قال ومنها تقرير، وهو حينما يقول ومنها تقرير لإزالة استشكال قد يطرأ على ذهن القارئ، وهو أنه لماذا لم يذكر سنة تقريره، يذكر القولية والفعلية، قال أقوال النبي وأفعاله أي لا التقرير، وقال التقرير فعل لأنه كف عن الإنكار، والكف فعل كما مر في كلام عن الترك، والترك فعل عند جمهور العلماء. وقال بعض المعتزلة إن الترك هو عدم وليس كذلك، عن أبو هاشم الجبائي يقول الترك عدم فليس فعلا، وعند الجمهور الترك فعل لأنه فعل ضد، فالسكوت فعل ضد الكلام، والسكون فعل ضد الحركة، والكف عن الأكل فعل ضد الأكل، فعل ضد الأكل. وقد قال الشيخ الشنقيطي صاحب المراقي وكفنا بالنهي مقصود النبي، والترك فعل في صحيح المذهب. والقرآن دال على ذلك، والسنة دالة على ذلك، فمن الأدلة كثيرة جدا، لكن طرف من القرآن قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى عدم التناهي عن المنكر وهو السكوت عن الإنكار سماه فعلا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل معروف صدقة أو كل سلامة من سارسة صدقة، وفي آخر بعض الأحاديث تدع الناس من شرك، تدع الناس من شرك فإنها صدقة. الصدقة ليست عدم، الصدقة ليست عدم بل هي فعل، تدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. وأيضا حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد تضمخ بخلوق في الحج، وسأله عما يجتنب المحرم، عما يجتنب المحرم، فقال اغسل أثر السفرة واغسل أثر الخلوق واصنع في عمرتك، كانت العمرة، ما كنت صانعا في حجتك، اصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك. فقال بعض الشراح قوله اصنع يعني اجتنب، لأنه سأله عما يجتنب المحرم حتى يكون السؤال معادا في الجواب، لأن السؤال معاد في الجواب، قال سأله عما يجتنب المحرم فقال انزع عنك الثوب اللي هو المواصل أثر الخلوق واصنع أو افعل في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك، يعني اجتنب في عمرتك ما كنت مجتنبا في حجتك، حتى يتوافق الجواب مع الايه؟ مع السؤال. وفرع العلماء على ذلك، ففرعوا عنهما لو دب صبي فالتقم ثدي امرأة مضطجعة فتركته فرضع. قالوا فهي مرضع وهي أم هي تركت. وكذلك لو ترك الإنسان النخامة التي نزلت في من أعلى الرأس إلى الحلق وكان يمكنه أن يقذفها خارج البدن فتركها حتى نزلت إلى الجوف فهو مفطر عن ذلك وعنه سارق. وكذلك لو مكنت امرأة رجلا من نفسها تركته حتى فعل فهي فاعلة. هنا قال والكف فعل كما مر. وعليه هناك تفريعات أخرى، الجريمة السلبية، فلو ترك إنسان إنسانا يغرق وكان بإمكانه أن ينقذه فتركه يأثم ويعاقب. ولو قتل إنسان إنسانا وبقربه رجل يستطيع إنقاذه فلم يفعل فهو جان. ثم الجريمة، الجريمة السلبية. قال وتقدمت مباحث الأقوال التي تشارك فيها تشارك فيها السنة الكتابة من الأمر والنهي وغيرهما، والكلام هنا في غير ذلك. يعني هو يريد أن يقول إن من المباحث المتعلقة بالسنة المباحث التي تقدمت في المباحث الأقوال والدلالات، فهي يريد أن يجعلك تستصحبها هنا بعد أن درستها حتى لا يحدث في ذهنك انفصام وانفصال بين المبحثين، فكون المبحث الماضي هو من مباحث السنة أيضا ومباحث السنة أيضا، فلا تغفل عن ذلك. قال ولتوقف حجية السنة على عصمة النبي بدأت كالأصل بها بالعصمة مع عصمة سائر الأنبياء زيادة للفائدة. فقلت عصمة الأنبياء، فقلت الأنبياء الأنبياء معصومون حتى عن صغيرة سهوة. هو هنا يقول إن حجية السنة مبتناة على أصل كلامي أو اعتقادي وهو عصمة الأنبياء، يعني حفظهم عن فعل المعاصي أو فعل الأخطاء، لأنه لو جازت عليه كما تجوز علينا لاختلط الشرع بما ليس بشرع. ولذلك عصمهم الله ليكونوا النموذج الراقي، النموذج المثالي في لتطبيق الشرع بدرجاته بما فيه من واجبات ومندوبات ومباحات، والمكروهات ينبهون عليها، وقد يفعل المكروه مرة لبيان عدم الحرمة، لبيان عدم الحرمة، وهو في حالة فعله للمكروه بيانا، ففعل المكروه آنئذ واجب، لأنه واجب عليه، لأنه بيان، ويجب عليه بيان الشرع بمراتبه. وكذلك لو ترك المندوب مرة لبيان عدم الوجوب، ففي هذه الحالة تركه واجب، لأن بيان الشرع واجب عليه، ولا يفعل النبي الحرام. هنا حينما تكلم عن الأسماء تكلم على أسماء النبي، وهي التي تهمنا، لأننا نتكلم في السنة التي هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا يتكلم عن أسماء الأنبياء؟ وقال زيادة في الفائدة، وأيضا لبيان أن النبي كإخوانه وإخوانه مثلهم أيضا في أمر الأسماء. فقال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون حتى عن صغيرة سهوا، فلا يصدر عنهم ذنب، لا كبيرة ولا صغيرة، لا عمدا ولا سهوا. فإن قلت يشكل هذا الكلام لأنه صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته حيث نسي فصلى الظهر خمسا، كما في حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم حتى بوب البخاري باب إذا صلى خمسا وسلم في الظهر أو العصر عن ركعتين في حديث ذي اليدين وتكلم. قلت لا إشكال على قول الأكثر الآتي، ويدل له خبر البخاري إني أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وأما على القول المذكور يعني الذي جزم به الإمام الشيخ زكريا في أنه لا تصدر عنهم صغيرة سهوا، وأما على القول المذكور وهو قول الشيخ زكريا فيجاب عنه بأن المنع من السهو معناه المنع من استدامته لا من ابتدائه، وبأن محله في القول مطلقا وفي الفعل إذا لم يترتب عليه حكم شرعي بدليل الخبر المذكور، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. وقد ورد في السنن سنن أبي داود إنما أنسى لأسن، ولم يقل أنسى، إنما أنسى لأسن، فكأن النسيان ليس أصلا أو ليس واردا في حقه إلا للبيان ليبين سجود السهو عمليا وليكون عذرا لأمثالنا إذا سهى أحدنا في صلاته أن يقال لما تسهو في الصلاة وأنت لا تركز في الصلاة، ألا تعلم أن وراءك ألف واحد أو مئة واحد أو ما إلى ذلك، أنت الناس هنا لا يعذر بعضهم بعضا، وربما يتلمسون الخطأ للأئمة وما إلى ذلك، يقول النبي سهى يعني والشرع يرفع عن الناس الحرج مع البيان، مع فائدة البيان أن النبي حينما سهى وذكره في اليدين وصلى ركعتين وسجد للسهو هذا بيان مهم جدا. ومع ذلك أيضا فهو تقديم عذر لأمثالنا، أن لو لم يحصل مثل هذا لجلد الناس الأئمة. جلدوهم بالقول يعني. قال ثم رأيت القاضي عياضا ذكر حاصل ذلك ثم قال إن السهو في فعله في الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم غير مضاد للمعجزة ولا قادح في التصديق، والأكثر على جواز صدور الصغيرة عنهم سهوا إلا الدالة على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بتمرة وينبهون عليها لو صدقت، وينبهون عليها لو صدق على فرض يعني. وإذا تقرر أن نبينا معصوم كغيره من الأنبياء فلا يقر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحدا على باطل، فسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا بأن علم به في الأصح، يعني يريد أن يقول دليل الجواز يعني، لأنه قال فسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا دليل الجواز للفاعل ولغيره في الأصح. هنا قال وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار بناء على سقوط الإنكار عليه، يعني يقول من يغريه الإنكار لا يجب الإنكار عليه، يعني إذا كان الإنكار سيغريه سيجعله يعارض ويتمادى لا ينكر عليه. وكذلك لو كان قد أنكره مرة، فأن رأى النبي مثلا النبي رجلا يلبس الصليب أو يلبس ما هو شعار للكفر وقد نهى عن ذلك قبل، فلا يحتاج كل مرة أن ينهى عنه اكتفاء بالنهي السابق. قال وقيل إلا الكافر بناء على أنه غير مكلف بالفروض، حتى ولو على القول بأنه مكلف بالفروع لكن التكليف بالفروع لا يتحقق معه الامتثال إلا بعد الإيمان بالله، وقد أنكر النبي على الكفار كفرهم وعلى المشركين شركهم وبين التوحيد الخالص من أول يوم، فهو لا يقول له قم صلي، ليس لأنه ليس مخاطبا بالصلاة بل لأنه مخاطب بالإيمان كشرط من شروط صحة الصلاة، شرط صحة كان الوجوب قائما. قال إلا الكافر بناء على أنه غير مكلف بالفروع، وأنا قلت حتى لو كان مكلفا بالفروع هو قد دعاه إلى الإيمان والصلاة مبتنة على الإيمان بالله. فكأن الطلب في حقه قائم بالإيمان، وهو ليس مطالبا أن يقول لكل ما يقابل المشرك حتى لو قابله في اليوم 10 مرات أن يدعوه إلى الإسلام 10 مرات، لأنه دعاه إلى الإيمان، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نادى في الناس بالتوحيد في أهل مكة بعد ذلك لم يكن يدعو كل من يقابله في كل يوم للإيمان. وقيل إن الكافر غير المنافق، هذا السكوت يعني عن الإنكار دليل الجواز. قال دليل الجواز للفاعل بمعنى الإذن له فيه، لأن سكوته صلى الله عليه وسلم على الفعل تقرير له ولغيره، يعني دليل الجواز للفاعل ولغير الفاعل في الأصح، لأن الناس في الأحكام الشرعية سواء. وهذه قاعدة مجمع عليها، عموم الأحكام لجميع الناس المكلفين والجن المكلفين. وقيل لا، لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم، يعني يقول هو جاء دليل الجواز له ولغيره، معناه أنه الشريعة عامة وأن هذا الإذن عام، فيقول هذا الإذن كان من باب السكوت، والسكوت فعل والفعل لا يعم، لأن العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض الأفعال، ولكن قلنا هو كالخطاب فيعم. هذا رد سريع إجمالي، يعني أي أن السكوت في قوة اللفظ، لفظ بالقوة كالخطاب، يعني هو لفظ بالقوة، هو في معنى اللفظ. وأنا أقول أيضا جوابا آخر، هو يعم لا بذات الفعل، على قول أن الأفعال لا تعم، يعم بأدلة أخرى، وهي الأدلة القاضية بأن التشريع عام لجميع المكلفين إلا ما استثني أو إلا ما خص. هنا قال ولو غير مستبشر، وكأنه يرد على قائل يشترط للتقرير أن يستبشر أو أن يظهر منه قرينة تدل على الرضا أو على الإذن أو على الجواز، كما في قصة مجزز المدلجي الذي وقائف رأى أقدام زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فلقل النبي مستبشرا على عائشة، قالت وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فقال ألم تري يا عائشة أن مجززا المدلجي نظر إلى أقدام زيد وأسامة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض استبشر. ثم هنا في كلام الشيخ قال فسقوطه ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا بل وعلى القول أيضا إلا إذا أريد بالفعل ما هو أعم من فعل اللسان أو عمل الجوارح. يعني لو قال أحد قولا فقال له النبي صدق أو أصدق هو تقرير فسكت النبي صلى الله عليه وسلم, سكت عن الإنكار, سكت عن الإنكار فهو تقرير. يذهب بعض العلماء أو كثير من الأصوليين إلى أن التقرير خاص بالسنة, يعني هو مبحث متعلق بالسنة لأنه سكوت عن الإنكار لقول قيل أو فعل فعل في عصره صلى الله عليه وسلم ولو في غير حضرته وبلغه صلى الله عليه وسلم. كل هذا يعني خاص بالسنة. لكن لا يتأتى هذا في حق الله, لا بل يتأتى أيضا. فسكوت القرآن عن الإنكار لأمر يفعل في وقت التنزيل إقرار فقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. كان ابن عمر يقول كنا ننقبض أن ننبسط مع أهلنا وأزواجنا حتى توفي رسول الله, فلما توفي رسول الله انبسطنا نحوهم. يخشى أن ينزل شيء, يخشى أن ينزل شيء, واضح يعني حتى الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل. حتى قال الإمام الشاطبي إن إذا سكت القرآن, إذا حكى القرآن قولا, يعني حتى هذا تقرير تعدى إلى زمن النبوة إلى ما قبل, تقرير حتى قبل يعني اخترق الزمن رجوعا. فقال لا يحكي القرآن قولا قيل أو فعلا فعل فيسكت عليه إلا كان حقا. ولو كان باطلا لأنكره, إما قبل أو في أثناء أو بعد. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا, فقالوا هذا لله بزعمهم في الوسط, وهذا لشركائنا. ثم عقب, فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله, وما كان لله فواصل إلى شركائهم, ساء يبعقب في الوسط وفي الأثناء. وينكر القرآن على قدر فداحة القول أو الفعل. حينما يكون القول فظيعا منكرا فظيعا يكون الإنكار شديدا. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون, متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وخذ هذا وقال هذا مضطرد في جميع حكايات القرآن للأقوال والأفعال. وبه يعني بهذا الأصل ثبتت حجية شرع من قبله, ثبتت حجية شرع من قبلنا, لأن هذا هو محل النزاع. لو حكى شيئا كان في شريعة من قبلنا ثم بين أنه ليس شرعا لنا، هذا واضح وهذا محل اتفاق، وهذا محل اتفاق. نقاف بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا إلى آخره. وقال حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم. يعني ليس هذا شرعا عاما، ليس هذا شرعا عاما لكم ولهم، فذلك جزيناهم ببغيهم. يعني هذا تشريع نكائي، تشريع نكائي يعني عقوبة. وحينما يكون التشريع السابق هو تشريع لنا، هو تشريعا لنا أيضا، يقول فكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، وهذا مكتوب علينا أيضا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كلام في ما حكاه ولم يقل إنه شرع لكم أو ليس شرعا لكم، حكى تشريع وسكت، فهو حق، فهو حق. خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هو المقاسمة في المنافع، قسمة المهايئة، قسمة المهايئة. وهذا هناك خذ بيدك ضغثا هو التخفيف عن المريض وصاحب الحاجة وما إلى ذلك في إقامة الحدود، وبل يؤخذ عسكال ويضرب به ضربة واحدة كما ورد في ذلك حديث أيضا في السنة. وكثير كثير جدا موجود في القرآن. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، الكفالة، كفالة في الأنفس أو الضمان، هذا تشريع قديم. وهكذا بل سيكون، سنتكلم على الفعل النبوي، سيأتي على طول مباشرة كلام على الفعل النبوي، وأن بعض الأصوليين خصه بأفعال النبي وليس لا يعني لا يتسع فيدخل أفعال الله، وسنبين أن أفعال الله داخلة أيضا، وأن فعل الله استنبط منه أحكام أيضا. ثم قال احنا قلنا استندوا في شرع من قبلنا إلى سقوط القرآن، إلى سقوط القرآن. كذلك استند ابن عباس أيضا في تحديد عدد أهل الكهف إلى سقوط القرآن، في قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. كان ابن عباس يقول أنا من ذلك القليل، أنا أعلم عدتهم، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. من أين عرف ابن عباس ذلك حتى كان من القليل الذي استنبط؟ قال لأن القرآن حكى القولين الأولين وأنكرهما، فقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، معقب على القولين بأن هذا إيه؟ قال رجما بالغاية، إذن القولين مرفوضين. قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ثم سكت ولم يكن رجما، فكان هذا هو القول الراجح. واستدل بسكوت القرآن، استدل بسكوت القرآن. وأنا قلت أيضا قبل أن أنتقل عن هذه المسألة، قلت إن إنكار القرآن يكون على قدر الخلل، لو كان الخلل قليلا ينكر إنكار قليل يشير. وإذا كان الإنكار كبيرا، إذا كان المنكر كبيرا يبين ويشتد، وإذا كان الكلام في ظاهره حق ويستدل به على باطل يفصل، يفصل الجانب الحق عن الجانب الباطل بصورة معجزة. يعني في كما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. حقا إن أنتم إلا في ضلال مبين. كلامهم ليس خطأ في ذاته، فإن الله لو شاء أن يطعم الفقير لأطعمه، كلام صح، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، لو شاء الله أن يطعم الفقير لأطعمه، ولكنهم احتجوا بهذا على ترك الصدقة، احتجوا بالقدرة على المقدور على المأمور، فهذا خلل في الاستدلال، خلل في الاستدلال، والخلل في الاستدلال في مثل هذا الموضع ضلال، وليس القول خطأ في ذاته، ولذلك قال إن أنتم إلا في ضلال، إن أنتم إلا في ضلال مبين. كان الإنكار على قدر الخلل وعلى قدر الخطأ، والإنكار أيضا متجه مصوب نحو موطن الخلل وليس على كل الايه، على كل الكلام، على موطن الخلل. لكن القرآن يفصل ويقول ليسوا سواء، ويقول في حتى في اليهود منهم الصالحون، بني إسرائيل منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، يعطي كل ذي حق حقه في الحكم، وهذا منهج لنا. فإذا كان الكلام صوابا ويستدل به على باطل يصوب الكلام، ثم يقال لكن الاستدلال غلط، لا يستدل بهذا على هذا، وهكذا. أنا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا حتى يعني لا نأخذ وقتا طويلا، وأكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.